قل متاع

والآخرة خير لمن اتقى حسنات صدق الله العظيم، صدقت آياته في القرآن ويتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا يزال ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسر صدق. ذلك هو القرآن الكريم. فلا أعلم سامي حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فحضرة الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. دخلناها على مسامح حضرتكم من عدم وجهات الإذاعات المحلية إدارة محمد سلام ببرامطش تليفون 666 برامطش.